تأمل معنا سمحت لي ونحن نتعلم منكم التدبر كم يعني حسستمونا على التدبر فلو سمحت لي بطرح هذا التدبر جزاك الله خيرا. نعم شكرا لك يا أم عامر شكرا. معنا محمد من مصر أهلا وسهلا. نحن جوال الشيخ لو سمحت لمشروع قصر عزيزي لديك سؤال يا محمد؟ أنا عايز الجوال الأخير عند الكنترول بمشيئة الله. شكرا لك عزيزي عند الكنترول سيعطيك إن شاء الله. شكرا لك يا محمد. أم عامر من السعودية قالت عن آية الآية الكريمة لا يكلف الله إلا وسعها فتحدث أنه إعادة التدبر. هو جزاه الله خير على ما قالت وهي فهمت الخطاب. مطلوب منا جميعا كما تفضلت أن نتدبر رجال ونساء. القرآن ليس محصول لطائفة أو لعلماء. القرآن هو مفتوح كتاب مفتوح للناس. صحيح أن العلماء يدركون ما لا يدركه الناس والراسخون في العلم يقولون آمنا به فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن في مجمل القرآن مفهوم عند الناس حتى أن العجوز والأعرابي والعامي البسيط يفهم من كتاب الله عز وجل الرسائل الإيمانية ونحو ذلك. فمطلوب التدبر الجميع. ثم أن يقول إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيها معنى وهي أن لكل نفس وسع. لا تقيس نفسك أنت على يعني رجل آخر أو شخص آخر. لك طاقة محدودة. الله أعطاك قوة وأعطاك أنت قوة تختلف عن قوة مثل جارتك أو عمتك أو قريبتك. قد تتحمل هي من العبادة وقراءة القرآن ومن الصلاة أكثر ما تحملين. فلكل وسع. قد علم كل ناس مشربهم. أرجو أن لا نقيس أنفسنا على الآخرين لأن حين يعطي الله بعض الناس طاقات وقوة فكل يقيس نفسه ويجرب نفسه ويأخذ من العمل بما يطيق فالله سوف يسأله ويثيبه على هذا القدر. نعم. معنا هيثم من العراق. السلام عليكم أخ خالد. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أخ هيثم تفضل. تحية لك وممكن حدث الشيخ عارف. معك الشيخ عارف تفضل. السلام عليكم يا شيخ عارف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. أسأل الله أن لا يحرمنا من رأيتك في الدنيا والآخرة وأن يحشرنا معك في زمرة الحبيب. حياك الله خيثم وجزاك ربي خيرا آمين يا رب العالمين. يا شيخي أسأل عن تفسير الآية يعني بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وجزاك الله عن الإسلام كل خير وجعلها الله إن شاء الله في ميزان حسناتك يوم تلقاه. نعم شكرا لك. الله على المسلمين كل خير. شكرا لك يا أخي. شكرا لك أستاذ هيثم. معنا أبو زكريا من السعودية. تفضل يا أبو زكريا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الله كيف حالك يا شيخ عايم الله يكرمك. أهلا وسهلا يا أبو زكريا حياك ربي. الله يسلمك. الله أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخنا الحبيب. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حياك الله وحيا الله لا إله إلا الله التي أتحدثنا بها وجزاك الله خيرا عنا. وإياك يا أخي. منك يا شيخ الله يكرمك أن تدعو لي. الله يكرمك أنا مسحور. الله يسلمك. الله يشافيك. أبشر الله يشافيك ويعافيك. شكرا لك يا أبو زكريا شيخ. خالد من اليمن. تفضل يا أستاذ خالد تفضل. أستاذ خالد أنت على الهواء الآن تفضل. هل شيء يستخدم الرسالة؟ نعم. هل يستخدم؟ هل؟ طيب يبدو أنه الصغر. شكرا لك. شكرا لك. هناك مشكلة في الاتصال. هيثم من العراق كان يطلب تفسير آيات الذين أولا هيثم شكرا له على التواصل وبارك الله فيه. أما قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فمعنى الآية أنكم إذا سمعتم النداء حملوا العلماء على النداء الثاني المعروف الذي قبل دخول الخطيب لأنه هو الذي كان موجود في عهده صلى الله عليه وسلم. أما النداء الأول فإنه حصل في عهد عثمان وعثمان من الخلفاء الراشدين لما كثر الناس وتباعد عن المسجد أمر بأن ينادى في سوق الزوراء. فالنداء الثاني هذا الذي عندنا معروف الثاني قبل دخول الخطيب واجب أن نجيبه وأن نقطع كل صلة بالدنيا من بيع وشراء. فاسعوا إلى ذكر الله وانظر إلى كلمة فاسعوا وهو زيادة في التأهب والحرص والتقدم والمشي للمسجد وإلى ذكر الله عز وجل إلى الصلاة الجمعة وإلى القراءة وإلى العبادة في ذاك اليوم. وفي حث على أن نستقبل ذاك اليوم باستعداد وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه على حسب منازل الناس من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة إلى أن قال فكأنما قرب بيضة في الساعة السادسة. ثم إذا دخل الخطيب طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر وما يسجلون أحدا يدخل. فالواجب أن نجعل لهذا اليوم يوم الجمعة

الذهب واعترف بذنوب عبد وانا كسبها تغفر الذل وتفتح.